حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء Thank you.